تدريبات الاستماع. تدريب 5. الإجازة الصيفية. أخيراً سنأخذ الإجازة يا شيماء. أنا متعب جداً من الدراسة هذا العام، وسأنام كثيراً وسأصحو متأخراً في خلال هذه الإجازة. الكسل لذيذ جداً. وأنا أيضاً متعبة. معك حق يا حازم، ولكن لن أنام كثيراً ولن أصحو متأخرة. صحيح، وماذا ستفعلين إذن في إجازتك؟ سألعب التنس مع فريق النادي 5 ساعات يومياً، وغالباً سأشترك في فريق السباحة أيضاً. وأنت، هل ستنام كل الوقت؟ هل ستلعب أي رياضة؟ هل ستعمل أي شيء مفيد؟ طبعاً طبعاً، أنا أيضاً سألعب كرة القدم في النادي مع أولاد أخي الصغار، وسأزور أصدقائي في الإسكندرية، وهناك سنذهب إلى السينما وسوف نشاهد كل الأفلام الحديثة. هل تحبين السينما يا شيماء؟ نعم، أحب السينما، ولكن ليس عندي وقت كثير. سأساعد جدتي، فهي كبيرة في السن ومريضة، وسأقضي وقتاً مع الأطفال المرضى في مستشفى السرطان، وسأنتهي من كتابة بعض الرسائل، وسأحاول قراءة كتاب مفيد في وقت الفراغ. وماذا تفعل أنت في وقت فراغك يا حازم؟ عادة أقابل أصدقائي ونذهب إلى المقهى ونلعب الشطرنج أو النرد وندخن الشيشة النرد! الشيشة! الشطرنج!